الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. آية التطهير وحديث الكساء. ما هي آية التطهير؟ آية التطهير هي جزء من آية في سورة الأحزاب، وهي قوله تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يقول الشيعة إن أهل البيت هنا هم علي وفاطمة والحسن والحسين، بدلالة حديث الكساء. فما هو حديث الكساء؟ حديث الكساء ترويه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، التي يزعمون أنها تبغض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يخرجه الإمام مسلم، الذي يزعمون أنه يكتم أحاديث في فضائل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، أي عليه كساء، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقالوا: هذا الحديث يفسر الآية، وهي قول الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم استدلوا على عصمتهم فقالوا: إن إذهاب الرجس والتطهير يعني العصمة، فيكونون بذلك معصومين، ويكون علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم معصومين. انتبه، وإذا كان الأمر كذلك فهم إذن أولى بالإمامة من غيرهم. ثم أخرجوا فاطمة رضي الله عنها وقالوا: إن الإمامة في علي والحسن والحسين، ثم في بعض أبناء الحسين. والسؤال الآن: هل هذه الآية فعلا في علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم، أو في غيرهم؟ يلاحظ في آية التطهير أنها ليست آية كاملة. الشيعة يفعلون كمن يقول: ويل للمصلين، ويقف ولا يتم الآية. فآية التطهير هذه ليست آية كاملة، وإنما هي تتمة الآية التي في أولها خطاب لأمهات المؤمنين بقوله: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. كل الذي قرأته الآن عليكم آية واحدة، فهل الله عياذا بالله يقول لعلي: وقرن في بيوتكن يا علي؟ يقول للحسن والحسين: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى يا حسن ويا حسين؟ أعوذ بالله. ولذلك فتسميتها بآية التطهير تدليس، لأنها ليست بآية وإنما هي جزء منها. وأما زعمهم أن التطهير وإذهاب الرجس معناه العصمة من الخطأ والسهو والذنب، وبذلك يكون علي وفاطمة والحسن والحسين معصومين من ذلك كله، فالجواب عليه أن الاحتجاج بهذه الآية على العصمة مردود عليهم. لماذا؟ لعدم صلاحية الدليل، وهو آية التطهير، للاستدلال به على العصمة. انتبه أخي الحبيب، إن قضايا الاعتقاد الكبرى ومهمات الدين وأساسياته العظمى لا بد لإثباتها من الأدلة القرآنية الصريحة القطعية الدلالة على المعنى المطلوب، كدلالة قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، على التوحيد، تدل على التوحيد، ودلالة قوله تعالى: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على نبوة محمد، ودلالة قوله تعالى: أقيموا الصلاة، على فرضية الصلاة ومشروعيتها. ولا يصح أن تؤسس هذه الأمور المهمة على الأدلة الظنية المحتملة، وإلا تطرق الشك إلى أساس الدين عياذا بالله، لقيامه على الظنيات وابتنائه على المتشابهات المحتملات، وذلك منهي عنه بصريح قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فأما الذين في قلوبهم زيغ، فاشترط الله لإقامة دينه الاعتماد على الآيات المحكمات الواضحات التي لا اشتباه فيها ولا احتمال، كالآيات التي استشهدنا بها على التوحيد والنبوة والصلاة. أما الذي يعتمد على الآيات المتشابهات كالشيعة، والله وهذه الآيات أيضا التي يستدلون بها لا تصلح أن تكون من المتشابهات، لكن لو تنزلنا معهم وقلنا أن هذه الآيات متشابهات فهم من الزائغين الذين يريدون الفتنة. قال تعالى: فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. وقال تعالى: وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فالدليل الظني لا يصح الاعتماد عليه في أصول الدين. ومن القواعد المقررة في الأصول أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، هذه قاعدة أصولية موجودة عند المسلمين وموجودة عند الشيعة أيضا. فعصمة الأئمة من ضروريات الاعتقاد عند الشيعة الإمامية، لأنها الأساس الذي يقوم عليه أصل عقيدة الإمامة، فإذا انهار الأساس وهو العصمة انهدم ما بني عليه وهو الإمامة. ولذلك شددوا في الإيمان بها والنكير على من جحدها حتى قفروه وأخرجوه من الملة عياذا بالله. فقد ذكر شيخهم الصدوق اعتقادهم بكفر منكر العصمة عندهم فقال: ومن نفى عنهم العصمة في شيء من أحوالهم فقد جهلهم، ومن جهلهم فهو كافر، أعوذ بالله. هذا في كتاب الاعتقادات في دين الإمامية لشيخهم الصدوق. وانتبه أخي الكريم، يقول الكتاب اسم الكتاب الاعتقادات في دين الإمامية، ولم يقل في دين الإسلام، لأنه دين غير دين الإسلام. وهذا يستلزم تكفير أكثر من مليار مسلم لا يدين بهذه العقيدة. والعجب ممن يكفر منكر عصمة الأئمة ولا يكفر أسلافه القائلين بتحريف القرآن. وهنا شبهة يعتمدون عليها في محاولة إخراج أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من الآية. قالوا: لو كان المقصود بالآية أزواجه صلى الله عليه وسلم لقال الله عنكن ويطهركن بالتأنيث، ولم يقل في الآية عنكم ويطهركم بالتذكير. والجواب على هذا أنه من المعلوم أن هذا يعرف في اللغة بالتغليب، أي تغليب صيغة المذكر على المؤنث إذا كان الكلام يشملهما، وبهذا نزل القرآن. ولذلك قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما الآيات. واستمر الخطاب بالتذكير إلى أن قال: انتبه، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم، ولا زال الخطاب بالتذكير. ثم أفصح بالمقصود فقال بعد قوله منكم: من ذكر أو أنثى، منكم من ذكر أو أنثى، وقال بعضكم من بعض. إذن فالمقصود الجميع الذكر والأنثى. ثم عاد الخطاب بالتذكير: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل الآيات. ولما أريد في الآية أن يدخل فيها مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الكساء أتت بصيغة التذكير لتعمهم جميعا. ومن العجيب أنهم يخرجون نساء النبي صلى الله عليه وسلم من حكم الآية محتجين بكونهن إناثا، وفي الوقت نفسه يدخلون فاطمة رضي الله عنها تحت حكمها مع أنها أنثى، فكيف لهم هذا؟ شبهة أخرى يروجون لها، يقولون: حديث الكساء دليل على إخراج زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من الآية. والجواب أن غاية ما في الحديث هو إلحاق أصحاب الكساء بهن فيها، أي إلحاق أصحاب الكساء بهن، أي بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم فيها، أي في الآية، بحيث تشمل الآية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب الكساء، إذ ليس من شرط دخول هؤلاء خروج أولئك، فلا يلزم من الحديث إخراج من كانوا يساكنونه في بيته، ومن كانت الآية نازلة فيهن ابتداء. ونكون بذلك قد جمعنا بين الآية والحديث، ولم نضرب النصوص بعضها ببعض كما يفعل الشيعة. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء أهل بيتي، أي من أهل بيتي، وإذا كان هذا اللفظ يمنع دخول أحد من بيت النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الأربعة، مع علي وفاطمة والحسن والحسين، فكيف أدخلوا تسعة آخرين معهم لم يكونوا موجودين أصلا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم قوله ودعا دعاءه؟ كيف والتسعة طبعا هم بقية الأئمة عندهم؟ وكيف يفهم هؤلاء الشيعة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر أهله في فاطمة وعلي والحسن والحسين فقط؟ فأين آل عباس وآل جعفر وآل عقيل؟ ثم ما فائدة حديث الكساء إذا كان الرجس قد ذهب عنهم من الآية أصلا؟ لأن الآية نزلت قبل الحديث، والآية بزعم الشيعة عصمت علي وفاطمة والحسن والحسين أصحاب الكساء. ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو ربه أن يعصمهم؟ عجيب، كيف هم معصومين بالآية؟ هل هذا عبث أم تحصيل حاصل أم تشكيك من النبي صلى الله عليه وسلم عياذا بالله لربه؟ عندما تنزل آية هل تنزل قبل حدوث السبب أم بعده؟ الجواب هو بعد حدوث السبب. إذن من المفروض أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بجمع علي وفاطمة والحسن والحسين ثم بعدها تنزل الآية، لكن ما حدث عكس ذلك تماما. نرى أن الآية نزلت ثم حدثت حادثة الكساء. نقول فآية التطهير تشمل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بدليل الشرع واللغة والعرف والعقل والسياق. فدليل الشرع أن الآيات كثيرة في كتاب الله تثبت أن الزوجة من أهل البيت. فتأمل هذه الآيات، قال تعالى فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، وكان مع موسى ساعتها زوجه. قال تعالى قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، هذا قول سارة زوج إبراهيم عليه السلام. فبماذا أجابتها الملائكة وتحت أي وصف أدخلتها؟ قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وقالت أخت موسى لفرعون هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فمن قصدت أولا بأهل البيت؟ أليست أمها أول المقصودين بهذا؟ لذلك قال تعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، حتى امرأة العزيز خاطبت زوجها فقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، أي بزوجتك. أما دليل اللغة فلفظ الأهل في أصل الوضع اللغوي يعني زوجة الرجل ومن يجمعه وإياهم مسكن واحد، وليس الأقارب بالنسب إلا على سبيل المجاز. وإليك الدليل، فأهل الشيء عموما أصحابه الملازمون له، كما قال تعالى إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. وأهل البيت سكانه الذين يجمعهم ذلك البيت، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقالت أخت موسى لفرعون هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ أما دليل العرف على أن الزوج من أهل البيت فإطلاق لفظ الأهل والمراد منه الزوجة أمر متعارف عليه إلى اليوم. يقول الرجل مثلا جاءت معي أهلي، يقصد من؟ يقصد زوجته، والناس تفهم منه أنه يقصد زوجته. وأما دليل العقل على أن الزوجة من أهل البيت فهو أن كل رجل إنما يبدأ بيته بزوجته، وكل عائلة تبدأ بأب وأم أو رجل وامرأة هي زوجته. وهنا يصح إطلاق لفظ الأهل على الزوجة حتى قبل مجيء الأولاد، وحتى لو لم يكن عند الرجل أب أو أم أو إخوة، فالزوجة أول شخص في البيت يطلق عليه اسم الأهل، فهي أول أهل بيت الرجل. فبأي حق يخرجون هؤلاء الشيعة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته ويقولون إنهن لسن من أهله أو لسن من أهل بيته؟ فموسى زوجته من أهله، وإبراهيم زوجته من أهله، وعمران زوجته من أهله، وحتى لوط امرأته من أهله مع كفرها، بل حتى عزيز مصر امرأته من أهله، بل كل رجال الدنيا منذ خلقت وإلى أن تفنى زوجاتهم من أهل بيتهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهر المطهر. زوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين بنص القرآن، لسن من أهله في زعم هؤلاء الشيعة. فبأي لغة يتحدث هؤلاء القوم؟ فالزوجة لغة وشرعا وعقلا وعرفا كما بينا من أهل بيت الرجل رغم أنوف الشيعة. وهذه بعض الإلزامات والأسئلة. الإلزام الأول، هم يقولون في شطر الآية التي يستدلون بها إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، يقولون أن إذهاب الرجس والتطهير دليل العصمة. فما تقولون أيها الشيعة في هذه الآية؟ قال تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. يقول الشيعة أن آل البيت معصومون، فلماذا لا يكون الصحابة معصومين أيضا، مع أن الآية الثانية أبلغ من آية التطهير للدلالة على العصمة الموهومة التي يقول بها الشيعة؟ لأن آية التطهير احتوت فقط على إذهاب الرجس والتطهير، بينما احتوت هذه الآية على إذهاب الرجس والتطهير والربط على القلوب وتثبيت الأقدام، وهذه بالاتفاق بين المسلمين وبين الشيعة أنها نزلت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. نستطيع نحن المسلمون أن نفعل مثلكم يا شيعة ونقول أبو بكر معصوم وعمر والصحابة رضي الله عنهم بدليل هذه الآية، لكننا لا نتلاعب بكتاب الله كما تفعلون. الإلزام الثاني، هل يعقل أن تكون التوجيهات الربانية لنساء النبي صلى الله عليه وسلم بالطاعة وغيرها لأجل تطهير غيرهن؟ مثال للتوضيح، إذا دخل أحد المدرسين على أحد فصوله وقال للطلبة: إذا ذاكرتم واجتهدتم ولم تلعبوا ونجحتم في الاختبار سأعطي الفصل الذي بجواركم هدايا، هل يعقل أن يفعل شخص عاقل هذا الأمر؟ الشيعة عياذا بالله يصفون الله عز وجل بهذا الوصف القبيح، عياذا بالله يزعمون أن الله سبحانه وتعالى قال: يا نساء النبي، قال لهم: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. لماذا يا رب؟ من أجل أن أطهر علي وفاطمة والحسن والحسين. هل هذا يعقل؟ إن التوجيه الرباني موجه لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، ومن غير المعقول أن تأتي توجيهات ربانية لنساء النبي بأن يقرن في بيوتهن وأن لا يتبرجن وأن يقمن الصلاة وأن يؤتين الزكاة وأن يطعن الله ورسوله، ليكون من وراء ذلك إرادة تطهير غيرهن. والآيات كلها قبل التطهير وبعده كلها في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، والتوجيهات الربانية لنساء النبي صلى الله عليه وسلم. الإلزام الثالث، إن كانت آية التطهير كما تزعمون يا شيعة خاصة بعصمة أهل الكساء، فما هو دليلكم على عصمة بقية الأئمة الاثني عشر؟ ما هو دليلكم على عصمة الباقر والصادق والجواد؟ ما هو الدليل؟ ومن القرآن الكريم. الإلزام الرابع، هل استدل علي أو فاطمة أو الحسن أو الحسين بهذه الآية على العصمة أو الإمامة أيها الشيعة؟ الإلزام الخامس، إذا كانت آية التطهير وحديث الكساء دليلا على عصمة أهل الكساء الخمس، فلماذا لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بهذا الأصل العظيم؟ ولماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا فقط في غرفته تحت الكساء؟ لماذا لم يخرج على المنبر ويخبر المسلمين بعصمتهم وإمامتهم؟ وكما لاحظت أيها المسلم أنه ما استدل الشيعة بدليل صحيح إلا وانقلب عليهم، وعلمت أيضا أن جميع استدلالات الشيعة من القرآن ليست محكمة ولا تصل إلى أن نقول عنها متشابهة. وعلمت أيضا أن جميع استدلالات الشيعة من القرآن ليست محكمة ولا ترتقي أن نقول عنها متشابهة. ولو تنزلنا معهم وقلنا أنها متشابهة فإنها تحتاج إلى قرائن لتبينها ولا قرائن. وهذه الأسئلة سيأتي منها اثنان في الاختبار. السؤال الأول: في من نزلت آية التطهير ابتداء؟ السؤال الثاني: كيف تنقد استدلال الشيعة بآية التطهير على عصمة أهل الكساء؟ السؤال الثالث: لماذا جاءت آية التطهير بعنكم وليس عنكن؟ السؤال الرابع: اذكر ثلاث آيات من القرآن تثبت أن الزوجة من أهل البيت. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.